كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. تركنا بأبي هو وأمي على محجة بيضاء ونهج واضح وطريق يوصل إلى مرضات الرب جل وعلا وإلى الدرجات العلى من الجنة. فالسعيد من جعل النبي صلى الله عليه وسلم إمامه وقائده، فاقتفى أثره وسار على نهجه وتمسك بسننه ولم يخرج ولم يشذ عنها طرفة عين. لقد كان أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الاتباع في كل أبواب الدين، وكانوا أشد الناس على البدعة وعلى أهلها. انظروا إلى الصحابة الكرام وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، مع أن أقل واحد فينا يعلم كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت اللهم صل على محمد وآله يجزئني هذا، لكن الصحابة لا يشغلهم هذا الأمر. الصحابة يشغلهم أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم إذا دلهم على ذكر أو صيغة من صيغ الذكر فإن هذا الذكر يكون من عند الله، يكون بتوفيق ووحي من الله. ولهذا قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وانظر إلى صديق الأمة، أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الأمة وأفضل الأمة وأعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هو الصديق لا يعرف دعاء يدعو به، لا يعرف كيف يدعو. طبعا نحن لا نظن به هذا الظن، فهو من أفصح الناس ومن أكمل الناس عقلا ومن أتم الناس إيمانا، لكن الصديق يشير إلى هذا الملحظ. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لي خير من اختياري لنفسي، وإن اجتهدت وإن كنت مصيبة ولهذا يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. احفظ يا صديق، قل يا صديق في كل صلاة، في دبر كل صلاة، بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ويأتي الصديق أيضا فيقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت، علمني دعاء أدعو به في الصباح وفي المساء. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله صنف رسالة سماها صيغ الحمد، صيغ الحمد، وبناها على تساؤل: ما هي أفضل صيغ الحمد والثناء على الرب جل وعلا؟ وذكر أن بعض أهل العلم قالوا في ذلك إن أفضل صيغ الحمد: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال: وروا في ذلك أثر عن أبي نصر التمار عن آدم عليه السلام أنه قال: يا ربي كيف أحمدك، أو قال: كيف أشكرك؟ فقال له: قل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فإنك إذا قلت هذا فقد وفيت حق الشكر. ويقول ابن القيم: وهذا الأثر ليس له إسناد متصل، ولا يستطيع أحد أن يصل به إلى المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم كما هي عادة أهل السنة في الاعتداد بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من كلامه، فكيف نقول إنه من كلام آدم ومن كلام رب العزة؟ هذا كلام لا سند له ولا أصل له، بل إنه أيضا يتعارض مع صيغ الحمد التي دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، ودلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه من أفضل صيغ الحمد إن لم تكن أفضلها على الإطلاق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إلى آخر هذه الصيغ الثابتة، إما في كتاب ربنا عز وجل، وإما في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا إيه؟ الشاهد من هذا إن بعض الناس بتحدث أذكارا من عند أنفسها، وهذا الباب أنا لا أفتحه على مصراعيه ولا أغلقه بالكلية. لماذا؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا، أمرنا أن نذكره الذكر الكثير، والكثرة تتفاوت من إنسان لآخر ومن شخص لآخر، لكن أيضا ربنا تبارك وتعالى شرع لنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المشروع من الأذكار. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم كما بيّن لنا كل أمور الدين أصوله وفروعه، علمنا بأبي هو وأمي ما ينبغي أن نقوله من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وعند النوم واليقظة وعند الصلوات وفي أعقاب الصلوات وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة أو وسيلة المواصلات وعند السفر وعند رؤية المرء ما يحب وعند رؤية المرء ما يكره وعند المصيبة وعند الكرب والهم وعند لقاء العدو وعند رؤية ما يخاف الإنسان أو يفزع منه، وكما قلنا وعند الرعد وعند البرق وعند الريح وعند سماع صوت الحمار نهيق الحمار أو سائر الأصوات أو صوت الديك. المشروع ما ترك لنا بابا إلا وسن لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى. لكن الخطير أن بعض الناس أحدثت أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، كلمات ركيكة، ثم زعموا كذبا وزورا أنهم أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس ذكرهم البدعية وأنه علمهم. ومن ذلك الصلوات التي لهجوا فيها أو لهجوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم بعضهم أن صلاة في سطر أو سطرين تعدل قراءة القرآن كذا ألف مرة. يا الله، من أين جئتم بهذا الأجر؟ من أين جئتم بهذا الثواب؟ يكذب ويقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني هذا الذكر. أتاك النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعلمك هذا الذكر وبينك وبين النبي قرابة ألف سنة؟ بينك وبين زمان قرابة الألف سنة؟ أم أنك تكذب وتستمر الكذب؟ ومن هذا الذي ألمح إليه ما يذكره بعض الطوائف والفرق، أن صلاة الفاتح لما أغلق تعديل قراءة القرآن كذا ألف مرة. وبعضهم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل كل سلامهم. أقل ما يقال عن هذه الأقوال أحبتي في الله أنهم أناس أعجبتهم قريحتهم وما يخرجون في الذكر، فعارضوا بها الثابت والمأثور عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أنه يجوز أنني أسبح الله مثلا 100 مرة 1000 مرة، هذا أمر مطلق، الذكر فيه مطلق وفيه مقيد. بعد الصلاة أسبح 33 في المطلق، أسبح 1000، أسبح 10، أسبح 100، هذا أمر مطلق مفتوح. لكن أن أخترع وأن أبتدع وأن أزعم أن هذا خير مما جاء به النبي فهذا هو المبتدع. نسأل الله السلامة من الضلالة والغي ومن البدع ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا دائما أبدا على الهدي والسنة متبعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا.